ولعل مما يفيد في هذا الباب ما خرجه اللالكائي بإسناد عن إبراهيم بن أبي داود قال كنا عند نعيم بن حماد جلوسا فقال نعيم للمزني ما تقول في القرآن؟ فقال أقول إنه كلام الله. فقال غير مخلوق؟ ما تكفي أقول كلام الله غير مخلوق؟ قال غير مخلوق. قال وتقول إن الله يرى يوم القيامة؟ قال نعم. فلما افترق الناس قام إليه المزني فقال يا أبا عبد الله شهرتني على رؤوس الناس، فقال إن الناس أكثر فيك فأردت أن أبرئك. انظر سبحان الله الأحوال تختلف. بعض الناس إذا ظفر بأخيه خطأ، إذا ظفر بأخيه خطأ عمل على إسقاطه وإهدار مكانته وتضيع فضله، ومنهم من يعمل على تبرئته بمناصحته، أو إذا كان هناك مثلا قول فهم عنه على غير وجهه أو نحو ذلك يعمل على تبرئته، وهذا مقتضى النصيحة، الدين النصيحة. قال إنما أردت تبرئتك، يعني ما أردت إشهارك أو التشهير بك، وإنما أردت أن أبرئك من تهمة يتحدث الناس بها. أحيانا سبحان الله بعض الأشخاص يتهم بشيء ويتحدث عنه في المجالس بتلك التهمة وهو في نفسه بريء منها، فيتحدث الناس ويتناخلون في فلان كذا وفي فلان كذا، لكن لو جاء واحدا منهم وقال هل تقول بكذا؟ يقول لا، وتنتهي القضية. والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يحرص على أن ينصح لأخيه، يحرص على تبرئته، يحرص أيضا على خروجه من الخطأ. يعني بعض التعاملات مع بعض الأشخاص قد تجعله يزداد في الخطأ، وبعض التعاملات تجعله يرجع عن الخطأ سريعا أو يصحح اللفظ الذي فهم عنه خطأ. فهذه يستفاد منها هذه الفائدة، قال إنما إن الناس قد أكثروا فيك فأردت أن أبرئك، أردت أن أبرئك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.